متى أتوقف عن الدعاء بأمر ما؟ أنا لا أدعو بأمر خاطئ أو هكذا أظن، بل أسأل الله أمرا أظنه خيرا، فمتى أتخذ من عدم الإجابة أو تأخرها علامة على التوقف عن الإلحاح في الدعاء بنفس المسألة؟ بداية، امتناع إجابة الدعاء هو في حد ذاته إجابة، فحين يقول الله لا فهذه إجابة، والله تعالى يقول في القرآن الكريم: فإذا الجواب بلا هو نوع من الإجابة، ولذلك لا نقول إن الله تعالى لم يستجب لنا، بل أجاب وكان الجواب لا. ثانيا، شرط الله تعالى إجابته للدعاء باستجابة الداعي له، أي لأمره سبحانه، فالعلاقة بالله تعالى يجب ألا تكون علاقة مقايضة أو تبادل تجاري، وألا تقتصر على التوجه لله بالطلبات والأمنيات. ومن جهة أخرى، فثمة موانع شرعية تحول دون إجابة الداعي أصلا، مثل بعض الذنوب كأكل الحرام. وختاما فيما يتعلق بتأخر الإجابة، فإن الإنسان بطبعه عجول، والعجلة مفهوم نسبي، أي أن تحديد المستعجل من البطيء يعتمد على السياق المعين المستخدم فيه. مثلا، عند طلب الاتصال بالإنترنت قديما عن طريق الهاتف، كان هذا بالنسبة لنا وقتها سريعا، لكن معيار سرعة الإنترنت تغير اليوم، وبالتالي فتعريف السرعة متغير، وكذلك طول أمد غفلتنا له صلة بنوعية توقعاتنا من الله تعالى. وإحدى الخصائص الملحوظة للقرن 21 هي العجلة، بما يفوق أيا من الأجيال السابقة في تاريخ الإنسانية. فنحن الآن أكثر تعجلا لأننا في عصر يمكن تحصيل المطالب فيه بسرعة غير مسبوقة إطلاقا، ويأتي في ركاب العجلة قلة الصبر والكسل، وكلاهما يقوضان البنية الروحية، والكسل وقلة الصبر مما حذرنا منهما النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في شأن الدعاء، وهما أثر سهولة تحصيل المطلوبات وسبل الراحة المتوفرة في عصر اليوم. ويمكن أن نرسم الصورة التالية حالنا مع الدعاء: نحن نريد تسريع اتصالنا بالدعاء دون أن نوصل أسلاك الروح بأسباب الطاقة. علينا أن نتعلم الصبر وبذل الجهد لتحصيل أمور لن نشهد نتائجها بالضرورة في القريب العاجل. علينا أن نتعلم تعهد بذور ستثمر غرسا في مراحل لاحقة في الحياة.